الحرام إن شاء الله آمين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. محمد رسول الله. محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله.

Come on. فعسمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها خرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله.